وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا